أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.